الشيخ نقل جنازة من المدينة المدينة تكرير الصلاة عليها. نعم هذا بدعة بدعة ومكروه إلا لغرض صحيح فيصح، أما لمجرد أن تكون البقعة أفضل أو ما أشبه ذلك فلا، وكذلك لأجل أن يصلي عليه أهل المدينة الثانية فلا. وأقول يا أخوان الإنسان ما ينفع لعمله، اللي ما عنده عمل لو صلى عليه آلاف الناس لا ينفعونه إلا بمقدار ما ينفعونه في الصلاة على غيره.